الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب ترغيب وترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كتاب الذكر والدعاء، بدأنا في الأسبوع الماضي بدراسة باب جديد، ترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبة. هناك أذكار علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، آيات نقرأها بعد الصلوات المكتوبة، بعد الصلوات الخمس. وعرفنا من الحديث الأول الذي شرحناه في الدرس الماضي فضل التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. وأخبرتكم بخمس صيغ لهذه التسبيحات، أعيد لكم ونضيف صيغة سادسة اليوم. أما التسبيح هذه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 مرة، تصير 100. نفسها هذه الله أكبر 33 مرة، مثل التسبيح والتحميد. ونختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الآن 2، الثالثة الصيغة الثالثة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الصيغة نختمها بالله أكبر ثالثة، والرابعة نختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. هذه 4. الخامسة اللي ذكرتها لكم، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه 5 صيغ للتسبيح. صيغة سادسة، وهي قد تكون غريبة أو ما مرت على كثير من الناس، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر 25 مرة، 100. سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة. هذه كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة، مرة هذه مرة هذه مرة هذه، يفعلها الإنسان، والذي يفعلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، ألا أعلمكم شيئا تتركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنعتكم أو مثل ما صنعتم. فيها فضل عظيم، وعرفناه من درسنا أو من الحديث السابق الذي في الصحيحين. الآن الحديث الثاني نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي رواية لمسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبور كل صلاة 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أحسن. إذا عرفنا الآن فضل هذه التسبيح، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فمن أهم وأقوى مكفرات الذنوب هذا التسبيح اللي بعد الصلوات 33 مرة، والحمد لله الحمد لله عز وجل 33، والتكبير 33، ونختمها ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فضل هذه الأذكار، ينبغي للمسلم ما يهمل هذه الأذكار. هذا الحديث رواه مسلم، أيضا رواه الإمام مالك في الموطأ وابن خزيمة، جاء في رواية أبي داود كما يقول الحافظ المنذري قال أبو هريرة قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل وأموال عندهم زيادة خير يتصدقون بها ليس لنا مال الفقراء يقولون ما عندنا مال الأغنياء سبقونا يا رسول الله ما عندنا مال نتصدق به قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بها من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك قال بلى يا رسول الله قال تكبر دبر كل صلاة 33 تحمده 33 تسبحه 33 تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. أنا ليش ذكرت هذه الرواية الثانية حتى أبين لكم أنت بدأت سبحان الله أول أو بدأت الله أكبر أول أو قلت الحمد لله أول 33 كلاهما صحيح. فلو قلت بالبداية أول ما بديت الحمد لله 33 بعدين سبحان الله 33 الله أكبر صحيح فيه سنة وثابت لأن شوف الحديث هذا الحديث تكبر الله دبر كل صلاة قال له كبر أول 33 بعدين أحمد الله قول الحمد لله 33 فكلاه كل الروايات هذه صحيحة وثابتة. الحديث الثالث الذي بعده أيضا في نفس الموضوع أيضا حديث صحيح روها أيضا الإمام مسلم والترمذي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة. فهذا الأدلة الآن على ما ذكرناها الصيغ الست اللي ذكرناها لكم تأتي الأدلة الآن عليها. الحديث رواه الإمام مسلم. قال هنا معقبات، معقبات يعني كلمات تقال عقب الصلاة هذا معناه معقبات، كلمات تقال عقب الصلوات المفروضة لا يخيب قائلهن أو فاعلهن لا يحرم من الأجر لا يضيع عليه الأجر محفوظ الأجر عند الله عز وجل من يقول هذه الكلمات عقب الصلوات المفروضة أو يفعل هذه الكلمات دبر كل صلاة مكتوبة يعني عقب بعد السلام بعد السلام. فهذا يدل على فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات. الحديث الرابع ضعيف لابد ننبه عليه حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معهما بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ذات يوم والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. قصة طويلة باللفظ هذا ضعيفة لكن القصة أصل القصة صحيحة أن النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت فاطمة ابنته زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأن فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم علي رضي الله عنه وتطبخ وتعلف أيضا الخيل لعلي رضي الله عنه تخدم في بيتها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة صحيحة. وعلي بن أبي طالب أيضا يقول سنوت يعني من السقاية في المزرعة كالسانية السانية يعني يتعب من أخذ من الدلو من البئر وتعب كثير فأصابهم التعب. فأخبر علي رضي الله عنها فاطمة اذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم واطلبي خادم فذهبت ولكنها وجدت عائشة رضي الله عنها أخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة صحيحة بالأسلوب هذا لكن القصة هذه اللي موجودة هذا هنا ضعيفة في ضعيف ترغيب 984 رقم الحديث ضعيف. لكن القصة عائشة قصة فاطمة رضي الله عنها وعلي قصة صحيحة وأنهم طلبوا خادم من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم وذهبوا إليهم البيت وقال ألا أخبركما بشيء أفضل لكم من خادم. فقالوا نعم يا رسول الله. فقالهم إذا أتيتما مضجعكما فسبحا 33 مرة واحمدا الله 33 مرة وكبرا 34 مرة. أيضا هذه تقال عند النوم بدليل هذا الحديث حديث في الصحيحين. فهذه الأذكار تسبيح 33 بعد الصلوات الخمس، وأيضا تقال عند النوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما علمهم التسبيح والتحميد والتكبير: أفضل لكما من خادم، أفضل لكما من خادم. فقبل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه سنة أيضا تقال. هذا يدل على فضل التسبيح والتحميد، فينبغي المسلم أن يحرص على هذه التسبيحات بعد الصلوات الخمس، لا يتركها لأن فيها فضل عظيم. جاء السؤال فقط نجيب عليه قبل الإقامة: هل التسبيح باليمنى وكيف الطريقة الأفضل؟ يعني التسبيح باليد اليمنى ولا باليسرى؟ كثير من العلماء قالوا يجوز باليدين ثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض النساء يسبحن بالحصى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عقدنا التسبيح باليمين، فإنهن عقدنا التسبيح بالأنامل، ما قال اليمين، عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات. حديث صحيح ثابت مقبول، فالحديث هذا عام، عقدنا التسبيح بالأنامل. فقال كثير من العلماء يجوز التسبيح باليمين وباليسار. بعض العلماء قالوا لا، اليمين أفضل، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولا شك أن التسبيح خير وفضل، فتستخدم اليد اليمنى في الأشياء التي فيها خير وفيها فضل وفيها طهارة ونظافة، تستخدم اليمنى، فالأفضل التسبيح باليمين. لكن لو واحد سبح باليسار لا يقال أن ارتكبت مخالفة أو شيء محرم، لأن ما جاء النهي عن التسبيح باليسار، هذه يد وهذه يد. هذا جواب على هذا السؤال: الأفضل التسبيح باليمين، ويجوز التسبيح باليمين أو الشمال. نعم. أما استخدام الحصى وغيره مما يستخدم في التسبيح غير اليد، فهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء كما أخبرت قبل قليل، ورآهن يسبحن بالحصى، ماسكين عندهم حصى النساء، يقولون بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالحصى بالحصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقدنا التسبيح باليمين بالأنامل، عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح بالأصابع، يفهم من النهي عن التسبيح بالحصى، بالحصى أو بغيره مما الآن يفعلونه كثير من الناس، أنواع المسابيح وغيرها. وأنا استغرب أنه يبيعون مصباح ب70,000 درهم، سمعتم عن هذا؟ وأنا استغربت، شيء فيه ألماس، فيه شيء، وصل إلى هذه الدرجة الحد. نسأل الله يحيينا وإياكم ويميتنا على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه وأرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.